بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب التثويب. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فقال فمسح مقدم رأسه، قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قلت: التثويب في أذان الصبح سنة عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا صلاة الفجر، وإسناده ضعيف. والتثويب هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين، كما روينا عن أبي محذورة، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي أحمد. روي أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. سمي تثويبا من ثاب إذا رجع، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعدما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، قال: إذا سوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون. وكل داع مسوب، والأصل فيه الرجل يجيء مستصرخا فيلوح بثوبه، وأصل التثويب رفع الصوت بالإعلام. قال إسحاق: التثويب غير هذا، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ الإمام. قال: بين الأذان والإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. وهذا الذي قاله إسحاق في التثويب كرهه أهل العلم لأنه محدث. روي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا قد أذن فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه. وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس. قلت: وروي عن مجاهد قال: ثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال ابن عمر: اخرج بنا، فقال: إن هذه بدعة. قلت: ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ، ورفعه بعضهم، والوقف أصح. وكره بعض أهل العلم أذان المحدث، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي أحمد. قال الشافعي: وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا. ورخص فيه قوم. قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال الثوري وابن المبارك: ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه. تكلم سليمان بن صرد في أذانه. قال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. هذا الباب ذكر فيه البغوي رحمه الله تعالى ثلاثة مسائل. أما المسألة الأولى فهي مسألة التثوير في الأذان، والتثويب المشهور أنه قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، فبعدما يقول حي على الفلاح مرتين يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وسمي تثويبا لأنه يعود فيذكر الصلاة، فالتثويب معناه الرجوع والإعادة، ومنه سمي الثوب ثوبا لأنه يعود إلى الإنسان، فبعدما يخلعه يعود إليه، فيقال هذا ثياب، أي يثوب إليه بعد خلعه. ومن هنا فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، فسرها فقال أي طهر أعمالك من الشرك، ثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك من الشرك. ففسر الثياب بالعمل، لماذا؟ لأنه كما يعود إلى الإنسان ثوبه الذي خلعه، فكذلك يعود الإنسان عمله الذي عمله، فهناك ارتباط بين العمل والثوب والثياب. لهذا فسرها بأحد أفراد المعنى فقال أي طهر أعمالك من الشرك. فلما كان المؤذن يعود فيذكر بالصلاة مرة ثانية بعد قول حي على الصلاة حي على الصلاة، يعود فيقول الصلاة خير من النوم، لما كان يعود مرة ثانية فيذكر، فهذا إشارة إلى التثويب، فهذا يسمى بالتثويب لأنه عاد فذكر بالصلاة. وهذا التثويب لا يكون في شيء من الأذان إلا في أذان الصبح، لا يكون في أذان الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. وأنتم رأيتم أو سمعتم أثر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يثوب في الظهر أو في العصر، فخرج من المسجد وقال من معه هيا بنا نخرج من هذا المسجد، فإن هذا مبتدع أو قال هذه بدعة. طبعا الصحابة كانوا يكرهون أي تجاوز في العباد وكانوا يشتدون جدا، ولهذا لو عاش الصحابة في عصرنا هذه ورأوا ما نرى ما ندري ماذا كان يصنع الصحابي، قد كان عندهم شدة في الإنكار فيما يتعلق بالدين، كان عندهم شدة في الإنكار ولو في شيء يبدو لك صغيرا. فابن عمر لما سمع من يثوب إما أن يقول كما جاء في تفسير في بعض الكلام هنا، إما أن يكون الذي ثوب قد كان يقول مثلا الصلاة قد قامت الصلاة قبل الإقامة كما ورد تفسيره، وإما أنه كان يثوب في الأذان بالفعل كما هو في أذان الصبح. سواء هذا أو ذاك، المهم أن شيء أحدث، إما أن يكون قبل الإقامة الإمام أو المؤذن يقول قد قامت الصلاة يعني يحث الناس، يحث الناس قبل الإقامة الفعلية، وإما أن يكون أن هذا المؤذن قد ثوب في أذانه بالفعل، يعني في أذان الظهر قال الصلاة مثلا أو قد قامت الصلاة أو كذا، المهم أحدث قولا. سواء هذا أو ذاك، فانظر إلى إنكار ابن عمر، ماذا صنع ابن عمر؟ قال ابن عمر لمن معه هيا بنا نخرج من المسجد، هيا بنا نخرج من المسجد، لماذا؟ لأن هذا الرجل أحدث بدعة. طيب لو جاء ابن عمر فسمع ما يزاد في الأذان الآن، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، أو سمع القرآن الذي يقرأ قبل الفجر في الميكروفونات، أو سمع التواشيح التي تقال قبل الأذان، أو سمع قرآن الجمعة، أو سمع حديث الرجل بين يدي الخطيب يقول إذا قلت لأخيك والإمام يخطب، أو سمع دعاء الرجل بين الخطبتين، أو سمع القرآن الذي يقرأ بين الأذان والإقامة في في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، أو سمع الختام للصلاة على الوجه الذي هو موجود عند الناس إلى غير ذلك، ماذا لو سمع ابن عمر هذا؟ ماذا كان سيقول؟ فهذا في شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم الزيادة في أي أمر من أمور الشريعة، وإذا حصل فلا بد أن يشتد الإنسان في ذلك. وهذا والله اللائق بالمبتدعة في جميع الأزمان، لكن قد يبقي الإنسان على البدعة أزمنة عديدة لا يستطيع أن يتكلم فيها، أو يكون من باب التلطف، يتلطف الإنسان مع الناس ويترك الإنكار. نعم التلطف مطلوب، لكن مع الإنكار، مع الإنكار. الآن صارت البدع أكبر من هذا في الدين، ليس في التسويف في الأذان كما خرج ابن عمر من المسجد، وإنما وصل الأمر إلى أخطر من ذلك في الدين، حتى حدث الناس في الدين ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. بدع كثيرة في الاعتقادات، بدع كثيرة في كذا. هيا بنا نخرج من هذا المسجد، بالله عليكم يا إخواني لو رأى ابن عمر قبرا في المسجد. ذكر ابن عمر يقول فيما في هذه الكلمة فقط، هيا بنا نخرج من هذا المسجد، هيا بنا، كلمة فقط أضيفت، هيا بنا نخرج من هذا. وما لو رأى ابن عمر قبرا في المسجد، يا ترى ماذا كان سيصنع؟ يطاف حوله ويتعلق به ويتمسح بجدرانه، ماذا كان سيصنع ابن عمر لو رأى قبرا في المسجد؟ لهدمه فورا وما تأخر. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا علق خيطا في يده، فماذا صنع حذيفة؟ نزعه وقطعه وقال وهو يتلقى الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ثم قطع هذا الحبل. فينبغي أن يكون الإنسان أسدا في السنة وفي إظهار الحق، ولا تهاون. ولم تتمكن بدعة في الناس إلا لما لم تجد من ينكر، ولو وجدت من ينكر لما استمرت في الناس. ولهذا تجد البدع اليوم قليلة، يعني بدأت تقل شيئا فشيئا، أشياء كثيرة جدا كان الناس يعتدونها. ليه؟ لأنه بقى فيه إنكار، بقى فيه تعليم، بقى فيه توجيه. إنما يوم أن لم يكن أحد ينكر قط، ما كان في حاجة اسمها حرام ولا بدعة، لازم من حاجة يعملها. نسيطر على الناس، وناس مرتزقة سمونا بالفؤهة، الفؤهة دول أهم حاجة ترضيه، إملى جيبه واملأ وعمر السدير بتاعه يلبسه، وكلتين تلاتة رز في آخر السنة بس، مش حاجة اسمها حرام وحلال ولا بدعة ولا سنن ولا كلام من ده خالص خالص. إنما ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون، صلوا في بيوتكم المغرب في رمضان، مفيش حاجة اسمها مغرب في المسجد، مفيش مساجد مهجورة كاملة، مفيش حاجة اسمها مساجد أصلا في صلاة المغرب قط، كل الناس بتصلي في بيوتها. ولو جاء بعض الناس بعد ما يفطر بقى براحته ويجي في المسجد، إيه الحاله جماعة واللي يعملوا كذا، تلاقي 30 جماعة في المسجد، جماعة ورا جماعة ورا جماعة ورا جماعة، ويسهر بالليل. أهم حاجة سهرة رمضان، يجي الشيخ بعد صلاة العشاء والتراويح اللي هي إيه، خمس دقائق ألف لام ميم الله أكبر، ذلك كتاب الله ريب فيه هدى للمتقين، يا طول دي طويلة، الله أكبر، واخد بالك. وبعدين أهم حاجة بين الركعات واخد قل هو الله أحد، الله الصمد، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الله أكبر، وكذا بين كل ركعتين، بين كل ركعتين. وبعدين يذهب يصاهر عند من؟ عند من عنده الليلة، يقرأ 2-3-4 وبعدين يقدم بقى شيء من الطعام، شيء من الجوزة إذا كان الشيخ بيدخن جوزة بتاع كلام هذا القبيل، إلى أن تختم الليلة ويروح. إذا جاء الميتم فهذا الميتم طبعا مصدر رزق على مدار العمر، مش على مدار السنة، على مدار العمر، على مدار العمر مأولة كبيرة جدا، من تغسيل لدفن لعتاء بعد ما صلقين بعد ما يدفنه، لعتاء في البيت بعد ما يروح ليوم الخميس عشان خميس لأربعين لسنوية، وهكذا كنت تجد القرى هكذا من كلها مياتم، كل يوم في قرآن، كل يوم في قرآن بيقرأ، ليه؟ يا سنوية يا أربعين يا خميس يا ميتم. تخيل الواحد بس في أربعة، الواحد في أربع لقاءات، ميتم خميس أربعين سنوي. أنا أكون مثلا عندك 2-3-4-5-10 بقى ده بالتناوب وهكذا، هتلاقي على طول كل يوم يا سنوية يا ربي يا سنوية. يقول لك بس أروح لحاج فلان رئيس العيلة اسأله قول له السنوية بتاعت أبويا جات ولا لسه؟ يقول له يا ابن لسه يوم الخميس، حق ربنا لسه يوم الخميس السنوية. فكانت هكذا، ما لا إنكار ولا حد يعرف شرع ولا حد يعرف أي حاجة خالص أبدا، المساجد مهجورة، فيش حاجة اسمها مثلا تشديد في ترك الصلاة، الصلاة مثلا من تركها فقد كفر، كان ده مفيش حاجة، مش حاجة اسمها زكاة، كل المسألة هما الحلة الرز هذه اللي تخرج في رمضان عند زكاة الفطر، بس الكير على 5 ولا الكير على 6، دي صحيح لكن واحد بيسمعها أصلا في الناس، كيلت الرز على 5 يا شيخ ولا على 4 ولا 6، يقول اذا كنت شافعي يبقى كلت الرز مش عارف على قد ايه، واذا كنت حنفي يبقى كلت الرز على ايه. في الحاجه اسمها النبي يقول ولا صاع من تمر ولا صاع من زبيب ولا صاع من اقط، كل الكلام ده عمرنا في حياتنا ما سمعناه اصلا، لم نسمعه، لم نسمع عن شيء ابدا اسمه زكاه ولا كذا ولا زكاه تجاره ولا زكاه مال ولا حلي المراه ما حكمه ولا كذا. سبحان الله، غيبوا الناس، مع انه والله يا اخواني من اطيب الاجيال، من اطيب الاجيال الجيل هذا الذي مضى في فطرة الناس، ان وجدوا صاحب سنة وكانوا قد تطبعوا على السنة، ناس على الفطرة، ناس على الفطرة على الطيبة، ناس عندهم اخلاقيات وتعاملات وامور اعلى منا بكثير، احنا عندنا معاني الان ضاعت عندنا، لكن كان عندهم من الأرحام ومن يعني الأمور الطيبة ومن طيبة الأخلاق وكذا، يعني ما كنت فعلا لو قدتهم إلى الحق لانقادوا، لكن ما قد هذا. فابن عمر هذا سبحان الله يخرج من المسجد، يخرج من المسجد ليه؟ لما سمع التسبيح فقال هيا بنا نخرج من هذا المسجد، ما لو رأى قبرا، ما لو رأى مولدا، ما لو رأى من يقول مدد يا فلان، وما لو رأى من يطوف حول هذا القبر. شوف الآن كان قبرا يطاف حوله ومع ذلك ما في إنكار ولا ظاهرة تحتاج التعليق ولا كتاب يؤلف ووزع على أئمة الأوقاف كما يوزع النقاب عادة، لا يوزع ويقال حذروا من القبور، بل بالعكس مساجد القبور هي مساجد الدرجة الأولى لا يذهب إليها إلا الناس المعارون، يعتبر لأنه له نسبة، له نسبة زائدة على المرتب، أليس كذلك يا جماعة؟ بلى فعلا يذهب إليه يعني له نسبة، وطبعا بقى أما النسبة في البدوي ونسبة في الدسوقي لا لا لا ده هذا بقى حاجة ثانية، أنا ما أدري ما أدري كيف يتم اختيار الإمام بقى في الدسوقي أو في البدوي، أعلى من مدير إدارة يعني، ده يعني حاجة خاصة، هذا حاجة خاصة للأسف الشديد، وإن الله وإن إليه راجعون. فماذا لو رأى ابن عمر هذا الكلام؟ ماذا لو رأى ابن عمر هذا الكلام؟ الصحابة كان عندهم تعظيم لهذا الأمر وكان لهم حسية عالية جدا للتغيير. أبو الدرداء رضي الله عنه تدخل عليه امرأته فتجده يبكي، قالت ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ في حاجة حصلت؟ إيه في إيه في إيه اللي حصل؟ ما يبكيك؟ قال ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. أبو الدرداء، أبو الدرداء قبل أن يموت يعيط. ليه أبو الدرداء؟ ناس تغيروا، ما أعلم شيء بالمكان عليه نشفع عدنا إلى هذه الصلاة. جاء عند البخاري أيضا أنس يبكي، أنس يبكي، سألوا لي ما تبكي، قال نفس الكلام. الحسن البصري صلى بالناس صلاة الجمعة ثم جلس يبكي، حسن البصري، فقالوا ما يبكيك؟ قال لو اطلع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في هذا المسجد، لو اطلع أحد من أصحاب النبي عليكم في هذا المسجد لما رأى شيء من مكان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا في العهود الأولى، أنس، أبو الدرداء، حسن البصري. ماذا الآن يعمل؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هؤلاء لو رأوا ما نحن عليه؟ عائشة تقول كما عند مسلم وعند البخاري معلقا، لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء لمنع كنا الخروج إلى المساجد كمنع نساء بني إسرائيل. فنحن لا ينبغي أن نتهاون أبدا بالإحداث في الدين. هذا إذا كان في شيء من العبادة، شيء من العبادة التثويب أو كذا شيء زيد، فما بالنا بالقبور نوضعت، وما بالنا بأضرحة قدست وعظمت، وما بالنا بدين جديد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند الروافض. والناس يهونون من شأن هذا، اللي يقول ما بيننا وبين الروافض إلى 5% خلاف، واللي يقول إخواننا، واللي يقول ده هو المسلم عاصي، واللي يقول ده مش عارف إيه، واللي يقول كذا. طبعا كيف تكون الحساسية لمثل هذا التغيير؟ جهل، عندنا جهل، فلا ندرك الخطر. ولهذا قد يقول البعض له هو يعني مثلا فلان مثلا متضايق ليه، أو العلماء ليه شدين الشدة ديت يعني، أو المشيخ ليه شدين الشدة ديت، سألة بسيطة خالص يعني. وهم كده هكذا يترجمون، يترجمون قضية القبور كلها إلى أنه محبة أهل البيت. إيه جماعة زعلانين ليه؟ ما نحبش أهل البيت يعني؟ كل هذه الترجمة، كل هذا الأمر يترجم إلى محبة أهل البيت. وليه السنين شدين كده؟ ليه يعني المشايخ شدين؟ إيه في إيه؟ ده محبة أهل البيت، ما نحبش أهل البيت؟ ولذا لا تسمع كلمة في محطة القرآن الكريم ولا كذا في مثل هذه الاحتفالات إلا أولاد وأهل البيت وأهل البيت. ومن يكره أهل البيت؟ من يكره أهل البيت؟ لكن نعبد أهل البيت؟ كتموا التوحيد وهوروا الشرك على الأمة تحت هذه المسميات، يحبون أهل البيت. هذا هو ابن عمر رضي الله عنه ينكر هذا، بل يا أخواني أعظم من هذا، والله والله أعظم من هذا، شعر الصحابة بالتغير فيه بأمور لم تتعلق بالعبادة، بل تعلقت بالأمور الحياتية، كما جاء عند البخاري من حديث أنس لما خبز له خبازه خبزا مرققا أبيض كده حلو، فوقف أنس يبكي، قال ما يبكيك؟ قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. مات النبي مشافش النعمة هذه، جلس يبكي حتى في هذه الأمور. لكن احنا لا نبالي، ولو تغير الدين، الدين له رب يحمي، من الذي يتكلم ومن الذي ينكر ومن الذي يقول هذا بدعة وهذه سنة؟ للدين رب يحمي. أما حاجة شوف أنت مصالحك، شوف لقمة عيشك، شوف ازاي تربي عيالك، أما الدين هذا له رب يحمي. الحقيقة هذا أثر ابن عمر كان يحتاج هذه الوقفة لنعلم حال السلف في الإنكار في مثل هذه الأمور البسيطة. ابن مسعود قالوا تعالى ابن مسعود في جماعة يذكر الله عندنا في الجامع، يذكر الله عندنا ألا. طيب وذكر الله في حاجة؟ فذهب ابن مسعود المسجد فضل قوما قاعدين زي ما احنا قاعدين كده، واحد يقول سبحوا 100 وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر، هللوا 100 لا إله إلا الله. حاجة طيبة صح؟ عندنا طبعا جماعة الذكيرة دول يعني حاجة كويسة، ده لو ذكروا باللسان بيبقوا بركة. ده احنا عندنا بيذكروا بالإنسان وبيرزقه وبيذكروا بالوسط يهز الوسط ويذكروا بالأفة يهز الراس أي حاجة بكل حاجة بيذكروا بيها واخد بالك مع الصجات اللي هي في مدح هذا واخد بالك مع السلمية ويجلس طوال الليل يذكر ويمدح الخمر يعطيني كاس مش عارف ايه وهكذا. انا ما ادري بتشوف الحاجات ديت ولا ما زال في بعض القرى هذا لكن الحمد لله فضل الله عز وجل اليوم ان انكر الدعاء هذا لكن لا زالت طبعا الطوائف طوائف الصوفية معروفة على قدم النساق بنفس المسألة لكن الحمد لله ما عادش حد يروح منكم يعني لكن لو اللي يروح يسمع هذا الكلام يسمع هذا الكلام كله مدح في الخمر والنساء وكذا إلى الصبح ويسمع ولو جاءوا يذكرون الله عز وجل فيذكرونه بالضمير هو هو هو وهكذا يعني حتى لا يقول لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله لا تتناسب موسيقيا ولا تتناسب بأي شيء بأي حال من الأحوال معهم لكن الله الله أو هو هو وهكذا فقط. فقال ابن مسعود وقد وقف على رأسهم إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. إيه على ضلال يا احنا حسن مسعود يعني لا كده ولا كده طبعا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. يقول الراوي فلقد رأيتهم يوم النهروان يقاتلون مع الخوارج. جهل. لو يجي بقى ابن مسعود وابن عمر النهارده برضه للمساجد فيجدون فيها مثل هذه الأشياء ويجدون برضه فيها من يختم الصلاة أو بعد الصلاة يقول لك بيان وبعدين بعد البيان التوزيع وبعدين يوزعوا وفي بيان وفي كذا وبعدين ياكلوا ويشربوا في المسجد ثلاث اربع ايام يقول لك دعوه الى الله سبحانه وتعالى دعوه الى الله. فعلى الصحابه قعدوا في المساجد ياكلون ويشربون وكذا اطلع ادعوا الى الله في كل مكان ادعوا الى الله عز وجل في محلك لا تترك عملك وتقعد في المسجد تقول بندعو الى الله نايم اكل شارب طول النهار دعوة الله بطالة اطلع تقول الله عز وجل في حملك في متجرك انت فلاح وانت كذا لازم بعد الطقوس اللي وضعت لك وضعت لك حطها لك مؤسسك في عندنا بيان بعد صلاة الفجر وفي عندنا توزيع وفي عندنا مش عارف ايه وفي عندنا ايه وثلاث ايام واربع ايام واربع اشهر واربعين يوم ايه ده مين اللي جاب ثلاث ايام واربعين يوم وخمسين يوم من الذي جاء بهذا إما أنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. إزاي يا شيخ ما الله ما أردنا إلا الخير. نفس الكلام كم من مريد من خير لما يبلغه. خير اطلبوا على طريقة السلف. خير اطلبوا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. الخير ما تطلبوا بتأسيس واحد ولا بكذا. والله ما نريد بس إلا التنظيم. إحنا ما قصدنا 40 يوم ولا 3 أيام. طيب اتركها. أنت ما تريد التنظيم. خلاص اتركها. أبدا لا يمكن تترك مستحيل تترك. ولهذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفة الله يرحمه لما سئل عن جماعة التبليغ وكذا فقال الشيخ هل هم يختلفون يعني في السعودية عن كذا أو كذا فقال جماعة التبليغ في السعودية جماعة التبليغ في المغرب جماعة التبليغ في مصر جماعة التبليغ في إسرائيل كلها واحد. حتى لو رحت إسرائيل هي واحد ليه لنا وضع واحد هي وضع سياج واحد وفكر واحد وضعه مؤسسه خلاص انتهت المسألة على هذا. لكن احنا قل الإحساس كما لك انت الشيخ تتكلم في ناس ديت ناس بتدعو الله رأي تتكلم في بتوع الرقصين والرقصات لكن دي ناس بتدعو الله احنا مالنا ومالهم الحمد لله كله يا اخي بيدعو الى الله عز وجل الحمد لله دول بيدعو الى الله بكذا والاخوان بيدعو الله بكذا ودول بيدعو الى الله بكذا يا اخي نترك هؤلاء الناس الحمد لله طالما يدعون الله خير بركه كله يخضر مكانه الحمد لله. ليه نتكلم في هذا ليه نتكلم في هذا ده هذا اساسه الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الأمة على المنهج الحق، منهج التوحيد، نمزق الأمة، نفرق الأمة، وكل جماعة من هذه الجماعات تخترع طقوسا معينة، طقوسا معينة، كل جماعة طقوس معينة، فأصبحت فرق وطرق وجماعات، حتى يقول القائل إن عدد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق، كما يقول الصوفية، كل شيخ له طريقة، فعدد الطرق المؤدية إلى الله بعدد أنفاس الخلق، كل واحد له طريقة، اسلك أي طريقة، واحد يشرب الخمر وواحد ينكر عليه بطريقته، واحد يعلو حمارا في الشارع لا تنكر عليه بطريقته، واحد عنده كم بنت في الطريق لا تنكر عليه، هذه طريقته، أي طريقة، هي طريقة واحدة وهو سبيل واحد ليس أكثر، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل سبحان الله وما أنا من المشركين، هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله بالعلم، تدعو إلى الله بحدثنا وأخبرنا، تدعو إلى الله عز وجل بالعلم النافع على بصيرة، لماذا تهرب من هذه الكتب وهذا المنهج وتأتي إلى طريقة وضعها لك مؤسس منذ 100 سنة أو أقل أو يزيد، وتعبد الله سبحانه طيلة عمرك بطريقة رجل وضعها لك 40 يوم 3 أيام 4 شهور، يبقى هم 40 يوم والثلاث أيام والأربع شهور، والسياسيين تعالى عم تطلع معنا وخلي الأربع أيام 5 أيام 3 أيام 4 أيام خلوهم يومين، المهم تيجي معنا، احنا مش قصدين حاجة، مش قصدين حاجة الغوها، طيب العلماء ينتقدون هذا عليكم من عشرات السنين وأمر ليس بجوهري، اتركوه أبدا، مستحيل. طيب لو كان أمر بس من باب التنظيم، يعني ألا يجدر بالمنظمين إذا رأوا أن المصلحة يزودوا يقللوا خلاص غيروا، لكن شيء مكتوب يبقى لا يجوز طمس معالمه أبدا أبدا. أحد الأخوة بيقول لي أنا رايح الحج السنة دي، جماعة التبليغ بتقول لي يعني تعالى ناخدك معانا ونروح الاجتماع السنة في الهند وباكستان وكذا وبعدين نيجي بقى على الحج، ففرصة هيروح يحج مجانا، يعني هم ياخدوه وبعدين يجيبوه على الحج وكذا مجانا، فبيقول يعني فرصة، اوعى تخرج معهم، اوعى تخرج معهم ابدا. طب والحج وكذا، اذا لم يكن عندك القدره لست مكلفا، لكن اوعى تخرج مع هؤلاء ولا تمشي معهم، واحد يعني هم مش مسلمين، احنا اتكلمنا واحنا كفار، احنا ما قلنا كفار، هو ابن عمر لما طلع من المسجد رأى سمع كفرا، خرج من كنيسة، بس هذا إنكار، هذا إنكار، هذا تحذير، هذا توعية للأمة، بدل من يشب الصغير فيجب هذا الأمر فيدخل فيه كما هو معتاد. فابن عمر ماذا قال؟ قال هيا بنا نخرج من هذا المسجد، لما سمع التثويت فقط شيء زائد، فلا ينبغي أن يصاب الإنسان بالبلادة في هذا الإنكار، ولكن عندنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، مهما يقول أي واحد أي جماعة تعال قل لي هذا على دين من طريقة من، ما في مجاملة، أما في أمور الدنيا جامل، لو خرجت من بيتك وأعطيته للناس محمود أنت جزاك الله خير، جامل، يقعد يسمع الشرط النهار بالتوك توك مجانا جزاك الله خير لن نلومه، يطلع واحد جاء ماشي، يطلع وسام يوزع اللي عنده كله ماشي، لا أحد يلومك، أما إذا جينا عند الدين لا، ما في مجاملة. لأن المجاملة تنشر البدعة، فما قامت بدعة إلا على إنقاذ السنة. لما غافل الناس عن السنة قامت البدعة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الإيثار بالمال والدنيا وكذا محمود حتى لو آثرت أخاك بالنفس. شوف، لو آثرت أخاك بنفسك فقدمت نفسه على نفسك فأنت محمود على هذا، كما جاء في القصة في أصحاب اليرموك لما احتاجوا ماء فآثر كل واحد أخاه بهذا حتى ماتوا جميعا. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيثار بالدين والقرب والوقت فلا. ده لا، بدينك لا، ما في إيثار. فالدين ما في مجاملة، لكن الدنيا جامل. يجيك واحد يقول لك: والله يدينا 50 جنيه بس مشاركة في المولد وكذا، ثم تدينه ليه؟ لك والله أنا محرج أعملها، يعني أنا عارف أنهم أصلا عالم كذا، بس أنا أعمل إيه؟ بيحج مسكني ليه نهار كل ما بيني في حتة يقول لي 50 جنيه، فخلاص. سبحان الله، أما تعلم أن مالك هذا ماذا سيبنى به وماذا سيقام به؟ فلا نوافق قط على شيء يحدث في الدين لم يأذن به الله ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزبية، جماعات، من المنهج، من هذا منهج، من ده منهج، من هذا صوفية تبليغية، منهج، من هذا شيعية رافضية، طريقة من هذه فهم أشاعرة معتزلة جهمية، من الذي قال هذا؟ كل هذا لا ينبغي قبوله قط أبدا، وينبغي محاربته، ولا وقفت في الميدان وحدك أصلا. أنت القوي، هات تعال فلان برر موقفك بالدليل، وانت فلان برر موقفك بالدليل، وإحنا أول ناس نكون معك. لكن لا نلزم بقبول كل باطل بدعوة. إحنا مسلمين، ده دول بيتكلموا في الدين، انت بتتكلم في الدين وهو بيتكلم في الدين، مش مشكلة، المهم ان مو الناس تيجي وخلاص. من الذي قال؟ ولهذا التبليغون يقول لك: المهم الناس تيجي، احنا جدنا ناس من الاهاوي وحولناهم من المعاصي. نقول: نعم، حولتهم من المعاصي الى البدع. هذا كل اللي عملتوه، جبتوه من معصية حطتوه ببدعة. يعني جبتهم معصية، تاب إلى الله والحمد لله، انت جبتهم معصية حطتهم بالبدعة. هذه المسألة، اي جماعة بتجيب واحد معصية تحطه في البدعة. لكن الحمد لله، شوف جهدنا، احنا عاملين جهد كبير جدا، شوف جهدنا، جبنا الناس وجبنا، جبتوا الناس ليه؟ جبتوا الناس من معصية الى بدعة، من ظلمة الى ظلمات. في مسألة صلاة وصوم وزكاة، على طريقة من تصلي وتصوم وتزكى، على طريقة من تفهم الدين. طب الروافض بيصلي، طب الخوارج بيصلي، في احد من الفرق قط قال ما في صلاه؟ ابو سيد، ما في احد قط قال ما في صلاه؟ ما في فرقه قالت ما في صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام. بالعكس، النبي فصلا ما قال هذا أصلا، النبي قال: دول ناس تحقرون أنتم، تستقلون أنتم صلاتكم عند صلاتهم. يعني المسألة مش إن نفرح، ده بيصلوا، مش أحسن مما كانوش بيصلوا؟ ده بيصلوا، ده بيصوم، ده الآن بيذكروا، ده الآن كذا. لا نفرح بإتيان الناس من المعاصي إلى البدعة، وإنما نفرح بإتيان الناس من المعاصي إلى الطاعات، بإتيان الناس من البدع إلى السنن، بالاستقامة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كل داعية دل الناس على السنة وعلى الطريقة، خلاص، هو ولا أحد يجادل أبدا ولا يماري في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدعوة إلى الله عز وجل على طريقة من وماذا ستعطيه بعد أن يدخل في هذا الطريق؟ ماذا ستعطيه؟ ولهذا تجد الحقيقة يعني أسود السنة وإن قل متبعوهم إلا أن البقاء لهم. لماذا؟ لأن البقاء للمنهج أصلا. ولكن طب هم أقل الناس أتباع السنة الصحيحة كما ينبغي أتباعها قليلون، ودعاة السنة كما ينبغي أتباعهم قليلون، ولكن آلاف وملايين يتبعون هذه الدعوة البطلة. شوف طرق الصوفية على مستوى العالم ملايين من المسلمين، شوف الروافض على مستوى العالم ملايين من الروافض، لكن أهل السنة الحقيقيون كم؟ من المليار والنصف تقريبا. كم؟ شوف الصوفية كم، شوف الروافض كم، ده هذا في العالم الإسلامي. لكن لما تذهب إلى العالم الغربي فإذا بك لا تجد إلا صوفية أو رافضية شيعة في أمريكا في فرنسا في كذا، أكثر المسلمين الذين يعيشون هناك إما على الصوفية أو على، وإذا خرجوا عن الصوفية والرافضية فإذا بالتبليغيين. إنما السنة السنة قليلة جدا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة التفويض، مسألة إنك مسألة ثانية الطهارة بالنسبة للمؤذن. كره بعض أهل العلم أن يؤذن المؤذن من بغير طهارة وهو محدث، وبعض العلم جوز ذلك. والصواب أن أذان المحدث جائز وإن كان الأولى أن يتطهر، لكنه جائز. لو أذن المحدث جاز له ذلك. طب لو أذن هذا المحدث حدث أصغر، طب لو أذن الجنوب، لو أذن الجنوب نقول إن توضأ، يعني يجوز للرجل إذا توضأ أن يدخل المسجد ويمكث فيه، فلو أذن فلا بأس أيضا وأذنه صحيح، فلا يلزم الطهارة في الأذان، إنما الطهارة تلزم في الصلاة، أما الأذان فلا يلزم فيه الطهارة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة لي الثانية إيه؟ لا الثانية، عندنا الطهارة وعندنا التثويب وعندنا لا لا غيرها بعد التثويب ايه اي نعم. المسألة الثالثة مسألة لو تكلم المؤذن حال الأذان هل يواصل الأذان او انه يبدأ من جديد ويعيد من جديد؟ تكلم الله اكبر الله اكبر اشهد الله اشهد الله، ثم قال له افتح المطور، قال لا لا ما فيش مية اصلا، المية كذا واحنا الماسوره من بره مش عارف ايه وهنصلحها ان شاء الله، فكل واحد بقى يتوضا ببيته. طيب يقول بقى اشهد ان محمد رسول الله ولا يبدا من جديد؟ تكلم اهوت، قالوا خلاص ما لم يطل الفصل فلا باس، يعني واصل ما فيش مشكله، ما لم يطل الفصل خلاص. انما مش يقعد بقى يقول طب لحظ ومطلع بقى بره ايه مصلح لهم الماسوره واخد له ربع ساعه وقوم راجع تاني يقول ايه يقول عشان احنا صلاة ولا الأذان من جديد؟ لا يبدأ الأذان من جديد. فلو طال الفصل يبقى يبدأ من جديد، إنما لو كان كلمة بعض كلمات أو كذا لا إشكال في ذلك ولا حرج. نعم. الجمعة؟ الجمعة ولا لا؟ سألت الأذانين في الجمعة لو فعل على الوجه الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه فقد قال به كثير من السلف، نحن لا ننكره لو فعل على الوجه الذي فعله عثمان، إنما الإشكال أنه يفعل الآن على غير الوجه الذي كان في عهد عثمان، ثم يستدلون بفعل عثمان. والواجب على من استدل بفعل عثمان أن يفعل فعل عثمان. وما فعل عثمان؟ فعل عثمان الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، ليجمع الناس، ينبه الناس قبل دخول الوقت. فلا بأس لو احنا الأيام دي مثلا واحد نجي نأذن مثلا قبل الجمعة بنصف ساعة، يلتفت الناس، لو عنده محل يغلقه يروح يجهز الجمعة، والعنده في الوقت يجي أو كذا. ثم إذا جاءت الجمعة، إذا بها بالجمعة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد الخطيب المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه، يبقى كده حصل أذانين، أذان قبل الجمعة أصلا وأذان وقت الجمعة ليه على الصفة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن في عهد النبي الأذان الأول هذا. لكن إشكال الناس الآن ماذا يصنعون؟ يأتون فإذا دخل الوقت أذن المؤذن الأذان، ثم قاموا يصلون ركعتين كأنه سنة الظهر تماما، ثم يصعد الخطيب المنبر بعد ذلك فيؤذن الأذان ثاني بين يديه. هذا مخالفة حتى لفعل عثمان، حتى لفعل عثمان، وهذا الذي يجري في الحرم الحقيقي، ومخالفة الذي يجري في الحرم هذا مخالفة أيضا، مخالفة. وإن كان الناس لا يصلون بين الأذان والإقامة إلا الجدد، يعني الناس لا يعرفون هذا فيقومون يصلون يعني وكذا. إنما مثلا والعجيب أن هذا فقط في الحرمين، إنما في مساجد المملكة كلها ما في الأذان واحد في الجمعة، أو مساجد فيها أذانين، الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة أو بثلاثة أربع ساعة أو بنص ساعة، اختلاف المساجد فيها، يعني المسجد يأذن قبل ساعة، المسجد يأذن قبل ثلاثة أربع ساعة وهكذا، جميع مساجد المملكة. لكن في الحرم يؤذنون أذين الأذنين المتقاربين هذين، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة كما قلنا أذان واحد، وما كان يفعل عثمان رضي الله عنه أو ما أضاف به عثمان الأذان الأول كان لعلة، وهذه العلة انتفت الآن. العلة لما كان الناس لما كفروا كانوا لا ينتبهون إلى الجمعة، عدم وجود طبعا ساعات ولا مكبرات ولا كذا، لم يكن الحال كحالنا إلا. لكن النهاردة كله عارف الجمعة إمتى، وكله معاه ساعاته، وكل معاه يعني عارفين وسائل اتصال وسائل إعلام وسائل هذا، صرف مع الإنسان في جيبه، في جيبه محمول النظام، الساعة، الراديو، كل شيء معك الآن، تضبط منبهك، ده عايز تضبط منبهك على الساعة كذا يديك رنة أنه خلاص اللي بتعوز، يعني وسائل الايه الوسائل دي صارت حديثة إلى. فالعلة انتفت، لكن على كل لو فعلها واحد على وجه ما كانت في عهد عثمان لا ننكر عليه، سنة الخلفاء الراشدين ما في إشكال، بس على الطريقة التي فعلت على عهد إيه؟ على عهد عثمان رضي الله عنه. لو فعلوا ما يفعل الآن طبعا يعني مثل هذا المسجد، أنا أعرف أن هذا هو المسجد، أصلا في مسجد آخر، مسجد السنة صلى في مسجد السنة. لا لا في الحرمين لا، ما هو ابن عمر، انتبه ابن عمر لما فعل هذا وخرج، فعل ابن عمر يلتفت إليه، ولهذا يحصل تغيير. ابن عمر عالم، يعني ما يجي مثلا واحد من المشايخ المعروفين اللي الناس إذا دخل هو كل الناس بصت والتفتت إليه، لما هم غير بانا طالع، ليش يخفى حالة في ايه خيف ايه تخيل انت تدخل في الحرم وصعد ما لديك ولا فيك ولا نعم لا انا ولا انت حد انت بتلين لا انا ولا انت حد بتلين. لكن هذا منتبه مثل هذا الانكار اللي يفعله هذا برضه، هذا في من يحصل به من التأثير والنفع طريقة الانكار تختلف. يعني حذيفة لما رأى من بيدي خيط ونبعه، حذيفة يعلم جيدا أنه لن يتطاول عليه وسيقبله الناس، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر وكذا وكذا إلى آخره. أنت بقى لما ترى هذا الخيط لا تفعل فيه الحذيفة، لكن تنكر، يعني قلت تعالى أنت لابس كده، تتحبب بقى، ما ينفعش لو أنت جيت تفعل هذا، أنت مين أنت أصلا؟ فلا تفعل فيه الحذيفة، والله إحنا لا تأخذه في ليلة ومن كائم، لا طريقة الإنكار، طريقة الإنكار قد تختلف، لكن الإنكار يبقى موجود، لكن طريقة الإنكار تختلف. معروف أنه ممكن عالم من العلماء إذا قال شيئا وقال الطالب عنده هذا الشيء قد يقبل من العالم والأخوة من الطالب بالطريقة، يعني أقصد الطريقة قد يقبل هذا الأخوة من هذا، ليه؟ العالم نار حرام له هيبته عند الناس أو كذا، لكن الطالب ليس له كذلك. فأنت تقول هذا لا يجوز، تقول هذا كذا، تعال أنت معلق لي، أنت تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كده ما ينفعش، ما نعتقد في خيط، ما نعتقد في كذا، ما نعتقد في كذا، الله يفرق في تقطعها أو كذا وهكذا. لكن تأتي أنت تنزع أو تقطع، لا، هذه تختلف من شخص. فابن عمر لما يخرج من المسجد ابن عمر يلتفت إليه، كذلك ترك الصلاة مثلا على أصحاب المعاصي. أنا النهاردة داخل المسجد لقيت بيصلوا جنازة، عالمين قال فلان، فلان ده اللي هو كان يعني تعب مخدرات وكذا، لا مش مصلى، انا هطلع. واخد بالك؟ الصلاة على اصحاب المعاصي جائزة، لكن يستحب لأهل الفضل والعلم الا يصلوا على اصحاب المعاصي ردعا لهم اصحاب الكبائر. فما تجيش انت مثلا تقول زي ما النبي قال صلوا انتم على صاحبكم، طبعا صلوا انتم على صاحبكم، والنبي لا يصلي عليه، ده مصيبة كبيرة قوي، مصيبة كبيرة جدا، النبي لا يصلي عليه، كبيرة جدا. ليه؟ قتل نفسه، يبقى رادع. او العالم كذلك، او نصف المسجد، تعال شيخ صلى على ابونا شيخ، تعال تعال شيخ صلى على كذا، من هذا؟ لا، صلوا انتم على. لكن واحد لا يلتفت اليه، يدفع يدخل ما يصليش، يصلي ما تفرقش، لا نقول له صلي. ليه؟ لان لا يحصل بخروجك انكار. زي يذكر لي بعض المشايخ انه احد الصوفية الكبار جدا توفي، كان يسمى علوي ملكي، هذا اللي كان رئيس الصوفية في العالم كله اصلا من المملكة، توفي طبعا جابوا الحرم، ده شخصية تعتبر يعني شخصية معروفة عند المالك وعند، فكان في الحرم السديس والشريم والسبيل تقريبا، مش هصله، مشكلة يعني، دي مسائل تبقى حساسة جدا، والناس اليوم بقى فيه يعني وسائل إعلام ونظام، وواحد زي ده يعني. المهم السبيل الصلاة له، فصلى السبيل وراء الشريم والسديس، فالسديس لا يريد الصلاة عليه، بس إذا خرج كنت تحصل فتنة كبيرة جدا طبعا، الحاجات دي ممكن تحصل فاسدا. فالمهم السبيل الله اكبر، والسدس وراء الله اكبر، السدس نوى السنه وهو قاعد يقرا في الفتحه ويقرا في كذا، لما خلصوا الايه؟ يعني تحايل ايه؟ تحايل على هذا. طبعا هو التفت ليه بس يعني التفاته خفيه طبعا، هم عارفين، فجم في الجرايد بقى ثاني يوم طبعا اهله يعني وكذا، بنشكر الملك كذا كذا على طبعا صلاه الحرم، ونشكر اصحاب الفضيله المشايخ الشيخ السبيل والشيخ الشريم اصحاب القلوب النظيفه. واخد بالك؟ لكن طبعا ما يذكروش ايه؟ لم يذكروا السبيل. فطرق الانكار قد يراعى فيها مصالح ايه؟ ومفاسد، لكن هم في انكار، لكن طرق الانكار قد يراعى فيها مصالح ايه؟ ومفاسد. نعم يطلع سيبوه بقى بالناس بيصلح. لا ده لا يصلى عليه إذا عرفنا أنه يصلى في حياة القط. نعم. كان رحمه الله باب الالتواء يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.